الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يحق لنا الأخذ من الزكاة في مثل وضعنا؟ تقول: حيث إن زوجها راتبه ما يقارب 5000 ريال، ولا يأتي نصف الشهر إلا وقد صرفه كاملا، والعائلة مكونة من 6 أشخاص وخادمة وبيت إيجار، ويصرف على أهله مما يجعلنا نستلف أحيانا إذا احتجنا ونردها إذا توفرت، فهل الزكاة تحل لنا؟ الحمد لله. وبعد، ينبغي لكم قبل أن تسألوا هل تحل الزكاة لنا أو لا تحل أن تقتصدوا في الإنفاق من هذه 5000، وأن تتركوا كثيرا من الأمور التحسينية التكميلية التي قد يستغنى عنها فإن هذا المبلغ كاف لشهر كامل ولله الحمد والمنة، إذا سلم من التبذير والإسراف أو الإنفاق في أمور ليست بذات أهمية كبيرة. فلو أنكم اقتصدتم في صرف هذه 5000 في كل شهر على حاجياتكم الضرورية فإنها سوف تعتبر كافية لكم وكافة لوجوهكم عن تلمس زكوات الناس وأوساخهم، فإن الزكاة إنما هي أوساخ الناس. ولذلك لا تحل الزكاة لا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم حلها بقوله: إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وكلما سعى الإنسان في كف وجهه عن سؤال الناس كلما كان أفضل، حتى وإن بات جائعا جوعا محتملا. فليست القضية أن تمدوا أيديكم لتأخذوا زكوات الناس، وإنما القضية أن تبقى لكم كرامتكم وعزتكم، وتحفظون ما لتحفظوا بذلك ماء وجوهكم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يحمل أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد الرجل بها وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. فأنا أرى والله أعلم أنكم بهذه 5000 لا تدخلون في حيز الفقراء ولا في حيز المساكين، بل في حيز المتوسطين، لكن بترشيد النفقة والتقليل من الأمور التي تعتبر كماليات وتحسينيات، وأن تقصروا النفقة على أموركم الضرورية والحاجية، وهي كافية ولله الحمد والمنة. فكفوا وجوهكم عن طلب الزكاة والصدقة، وكونوا عقلاء وحصيفين في الإنفاق، وهذه 5 كافية والله أعلم.